ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات إِنَّ إنك على كل شيء قدير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة وقيل دخل النار مع الداخلين. ونجني من القوم وضرب الله مثلا للذين إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران الذي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم

ونيسرك سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله العظيم الفاتح. هكذا يا مسلم الكريم استمعتم للتلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ المعرف والمقيم بمدينة القاهرة مكبر الصوت والأمارة الحديثة إدارة مهندس السيد عيد الرسول مهندس شحتة أحمد العوضي وأولاده أولينا من أمر القاهرية من داخل سوق المقام والفرشة الذهبية الحديثة إدارة الحج مصطفى حلاوة بدقادوس والفرع الجديد بخفر بهيد أي لخص المؤمنون شكرا الله وسعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.